منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. عشر ذي الحجة الأوائل، الحلقة 8، الأعمال اللي يجب على الإنسان يصنعها في هذه الأيام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أهم وأعظم الأعمال اللي ينبغي علينا احنا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، أول عمل عندي بالنسبة لي، أنا دائما عندي أربع أعمال مهمين جدا في هذه الأيام: استغفار، القرآن، الذكر، الدعاء. أربع أعمال، وإن كانت أعمال بسيطة إلا إن لها فضل عظيم جدا جدا جدا عند الله عز وجل، وفي نفس الوقت لها تأثير على الإنسان. أول عمل بالنسبة لينا هو الاستغفار، أنا لازم أتكلم عليه في البداية. حد ممكن يقول لي طب اشمعنى الاستغفار، القرآن أهم، الدعاء أهم، الذكر أهم؟ أقول الاستغفار في ذاته مهم جدا بالنسبة لنا، لأن من وجهة نظري إن القرآن والدعاء والذكر لن يستطيع إنسان القيام به بدون الاستغفار. ليه؟ كلنا أصحاب ذنوب وكلنا أصحاب معاصي، والإنسان منا مع كثرة الذنوب والمعاصي هذه الذنوب لها آثار علينا. من أخطر هذه الآثار إن الذنوب دي بالنسبة لنا كلنا عبارة عن قيود بتقيد العبد أصلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذا تواتر عن السلف فضيل بن عياض والحسن البصري أنهم كان يأتيهم الناس فيقولون مثلا: يا أبا سعيد الحسن البصري، إنني أبيت قد أعددت طهوري، أعد الماء بتاع الطهور، أريد القيام ولكن تغلبني عيني فلا أستطيع القيام. فكان يقول له: هذه علامة سوء، فاستغفر الله وتب إليه واعلم أنه قد قيدتك ذنوبك، قد قيدتك ذنوبك. الفضيل بن عياض أيضا روي عنه هذا المعنى. الإنسان في كثير من الأوقات ما يقيد عن الطاعات بسبب الذنوب والمعاصي. كان أبو سليمان الدهراني رحمة الله عليه يقول: والله ما غابت فريضة إلا بذنب، ما غابت فريضة إلا بذنب. الإنسان لا تغيب عنه طاعة إلا بسبب ذنب، لأن الذنب عبارة عن قيد بيأيد هذا الإنسان. وبالتالي ينبغي علينا مع قدوم هذه الأيام إن احنا نستقبل هذه الأيام وهذه المواسم بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الاستغفار هو عبارة عن فك للقيود التي تقيد العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، مع ما له من الأجر العظيم عند الله سبحانه والفضل الكريم من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد: قال الشيطان: أي ربي وعزتك وجلالك، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم استغفروني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يذنب ذنبا فتنكت له على قلبه نكتة سوداء، أو في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. عايزين قلوبنا تبقى حاضرة معانا في هذه الأيام، وهذا لن يكون إلا بإزالة الران والسواد، سواد المعصية من على القلب، وهذا لا يكون إلا بالاستغفار. السعادة الحقيقية نحن نبدأ هذه الأيام بالاستغفار والتوبة. السعادة الحقيقية إن كل موسم من مواسم الطاعة نستقبله باستغفار وتوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كذلك أيضا إذا كان الاستغفار بفك القيود المتعلقة بالمعاصي عن قلب الإنسان وعن جسد الإنسان، كذلك أيضا لا ننسى أن الله عز وجل قال لنا: ويزدكم قوة إلى قوتكم. هذه القوة تزداد بسبب الاستغفار. محتاجين نستغفر عشان ربنا عز وجل يعطينا قوة ويمدنا ربنا تبارك وتعالى بمدد من عنده، فنستطيع أن احنا نجتهد في هذه الأيام المباركة. الأمر الثاني، من أهم الأعمال اللي ينبغي علينا أن احنا نجتهد فيها في هذه الأيام، هي ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى بداية في سائر الأوقات هو من أعظم وأحب الأعمال عند الله عز وجل. ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاذ: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. والصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يسألون النبي الوصية: أوصينا يا رسول الله، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الوصية والنصائح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقول لهم: لا يزال لسانكم رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. أهم عمل عايزين نجتهد فيه نحن نتقرب إلى الله عز وجل بأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. النبي يقول أحب الأعمال إلى الله أو أحب الكلمات إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذه الكلمات: بخن بخن ما أثقلهن في الميزان. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في حديث يخرج النبي ذات يوم على أصحابه ويقول: خذوا جنتكم خذوا جنتكم خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، من عدو يداهمنا؟ قال: لا، بل خذوا جنتكم من النار. قلنا: وما جنتنا يا رسول الله؟ قال: أن يقول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما أجمل إن احنا ندمن الذكر في هذه الأيام وفي كل الأيام عموما، ولكن في هذه الأيام خصوصا. كذلك أيضا من الأمور المهمة جدا أن العبد منا يجتهد في قراءة القرآن، يجتهد في قراءة القرآن في هذه الأيام. قراءة القرآن اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أعظم الأعمال وأفضل الأعمال، نقرأ القرآن ونعمل به في هذه الأيام. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع مشفع وماحر مصدق، أي يجادل عن صاحبه يوم القيامة. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. محتاجين نقرأ قرآن في هذه الأيام، القرآن الذي جعله ربنا تبارك وتعالى حياة لنا. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن بالنسبة لنا روح. وصف الله القرآن في هذه الآية بكونه روحا لأن القرآن للقلب كالروح للجسد. بالله عليكم، ما حال الجسد إذا نزعت روحه؟ يموت. وكذلك القلب إذا نزع من القرآن فإنه يموت. ربيع القرآن، ربيع القلب، حياة القلب إنما يكون في ارتباط العبد بكتاب الله عز وجل. ما أجمل بقى إن إحنا نثبت لنفسنا ورد يومي في هذه الأيام، على الأقل على الأقل نختم ختمة في هذه الأيام. لو عايزين نختم ختمة يبقى إحنا مطلوب مننا كل يوم نقرأ 3 أجزاء من كتاب الله عز وجل. أصحاب الهمم العالية على الأقل 3 ختمات، يعني يختم كل 3 أيام من هذه الأيام، يعني يقرأ 10 أجزاء تقريبا في كل يوم. وده سهل، مع كل صلاة يقرأ قبلها جزء ويقرأ بعدها جزء، فكده مع كل صلاة بيقرأ جزئين في 5 صلوات، 10 أجزاء في 3 أيام، 30 جزء، يبقى كده هيختم كل 3 أيام. القرآن، الذكر، ثم بعد ذلك الدعاء الذي هو أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. أفضل العبادة الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. الإكثار من الدعاء في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أفضل الدعاء عند الله الدعاء يوم عرفة. على الإطلاق أفضل الدعاء وأكثر الدعاء إجابة هو الدعاء يوم عرفة. محتاجين إن احنا في هذه الأيام يكون في ورش عمل، وعلى رأس هذه الورش إن احنا نقعد ونقرأ يا ترى ما هي أداب الدعاء، وإيه الأمور اللي احنا نعملها علشان ربنا عز وجل يستجيب الدعاء، ونبدأ الدعاء بإيه، إزاي نبدأ الدعاء؟ بحمد الله والثناء على الله، توسل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الجزم في المسألة، عدم التعجل. ثم من بعد ذلك إن الإنسان يدعو بقلب حاضر: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يظهر الإنسان ذله وافتقاره وتضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحب الأعمال اللي عملها العبد، وأخلص الأعمال وأصدق الأعمال اللي عملها العبد يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا استراتيجية دعاء إزاي ندعي ربنا سبحانه وتعالى. إذا تقربنا إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الأربع: استغفار، الذكر، القرآن، الدعاء، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون من العتقاء في هذه الأيام. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرفع الله عز وجل من قدرنا ومن شأننا في هذه الأيام. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لنا الحسنات، يكفر عنا السيئات، ويرفع لنا الدرجات إذا اجتهدنا في هذه الأعمال. إذن رباعية النجاح في هذه الأيام: استغفار، ذكر، قرآن، ودعاء. أعانني الله وإياكم في هذه الأيام على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.